ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. اليتيم احنا نعلم انه من فقد اباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، هذا في الانسان. اليتيم في الحيوانات ممكن نقول عليه اليتيم من فقد امه، يبقى اليتيم في الانسان من فقد اباه، ولكن اليتيم في الحيوانات من فقد ايه؟ من فقد امه. طيب، ولا تقربوا مال اليتيم، فكأنه افترض ان اليتيم عنده ايه؟ مال. وقوله لا تقربوا مال اليتيم مش ما تاكلوش مال اليتيم، لا تقترب منه ولو بالخاطر ولو بالتفكير ولو، ابعد عن المساله دي. طب اذا كان قال لا تقربوا مال اليتيم، يبقى كانت الامر لا على اطلاقه، يعني نسيب اليتيم يمال يتصرف ازاي؟ قال لك الا بالتي هي احسن، الا بالتي، والتي هي احسن ايه؟ ان نسمر له مالا تسميرا يسع عيشه ويبقي له الاخر زياده. ولذلك يقول ايه؟ وارزقوهم ما قالش منها، لانني ما اخذش مال، يا اخذ مال اليتيم واضعه وبعدين كل شهر اديله منه حكايه على ما يبلغ المساله يكون المال نقط ولا راح ولا لا. قال لك ايه؟ ما قالش وارزقوهم منها، ارزقوهم فيها، يعني رزق ناشئ منها، يعني المال بتاعهم ظرفيه للرزق. فيبقى هذا لا يتاتى الا بان تسمرها له، ولاجل ان لا نحرمه الوصايا على اليتيم لرعاية ماله من أصحاب الكفاءات في إدارة الأعمال والأمناء. قد يوجد كفء في إدارة عمل وأمين فيه، إنما حاله لا ينهض بأن يتحمل حياته وحياة إدارة اليتيم. قال إيه عشان نعمل إيه بقى نعمل إيه؟ قال فيه إيه؟ قال إيه؟ إن كنتم بقى يعني أغنى من كان غنياً إيه؟ فليستعفف ويهب تلك الرعاية لله. حين يهب تلك الرعاية لله، إن عملها واحد مع اليتيم يضمن أنه إن وجد في ذريته إلى يوم القيامة يتيم فسيجد من يعوله حسبة لله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وحينما يجد اليتيم من يرعاه، وكل الناس كده يشوف يتيم مرعي من أناس أمناء قادرين على إدارة الأمور، مسألة جزع الإنسان من أن يموت ويترك صغار تذهب من نفسه، لأن وجد اليتيم مرعي. إما إيه اللي بيخلي الناس تخاف من الموت ويبقى عندهم عيال صغار؟ إنه بيشوف اليتيم مهيب. إنما لو أنه وجد اليتيم مكرما، وبدل أن يفقد أباه وجد آباء من الأمة الإسلامية متعددين، يقوم يبقى إنجال الموت يبقى مطمن على إنه يرعى. ومع ذلك يقول لك ما تعملش دي من المجتمع، اعملها في نفسك أنت ولد. إن كنت عايز اليتيم أنت تبقى كويس وولادك تطمئن عليهم لما اعمل أنت الإيه؟ بر باليتيم ده ورعاه ومش عارف ربنا يرزقك إيه؟ يرزقه. ولذلك احنا كنا قصصنا ان معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه في اخر حياته قعدوا كده يتسامرون، فمعاوية يقول لعمر بن العاص ماذا بقي لك يا امير المؤمنين من متع الدنيا؟ بقى خليفة كبير وبقى مش عارف ايه. قال له بقي لي من متع الدنيا شربة ماء بارد في يوم صائف، يعني حر، تحت ظل شجرة. ايه مسألة وصيفة او دي كل واحد واخدها ولا لا؟ فكأن بعد أباة الخلافة دي أباة الملوك هي دي اللي بقيت دي متعة الدنيا. دي قالها ليه؟ عشان ما ناخدش منه ان هو مثلا خد في خلافة وعمل مش عارف ايه، بيقول لك ان المتعة اللي انا بقول عليها في الدنيا دي يستطيع كل واحد ان ينالها. وانت يا عمرو ماذا بقي لك من متع الدنيا؟

انما يقول لك مش هحلها لك الا لما بالزيت هتستوي عشان بقاء النوع. تيجي البذره تقع وتطلع مش عارف. حتى انك في الثمره الناضجه ان لم تقطفها انت وقعت لك على الارض. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. واوفوا الكيل والميزان بالقسط. اوفوا الكيل والميزان بالقسط. الكيل دي معايير لما يقال حجما، والموازين لما يقال كثافة، لما يقدر كثافة، لان الشيء يبقى له حجم ويبقى له ايه كثافة. الحجم يعني ياخذ حيز ايه كبير، وقد ياخذ حيزا كبيرا ايه، والكثافة بتاعته قليلة. انت لما تجيب مثلا رطل قط وتحلبه ياخد حجم قد ايه؟ ياخد حجم قد كده، حتف حديد قد كده تبقى قد كده. يبقى فيه بقى معيار للحجم ومعيار لمين؟ للكثافة. معيار الحجم كيلة، معيار الكثافة الوزن. يبقى دول المعايير. طيب عال قوي في حاجة ثانية غير دي. اما لك كل شيء بعد ذلك من التقديرات العادلة في محمول على ذلك. طب بقيسه ماش لاه بالميزان ولاه بالايه؟ يبقى بالمتر. يبقى كل ميزان بايه؟ بحسب. واذا اردت الموزون مدام بالقسط، والقسط هو العدل، مسألة صعبة جدا تحتك. ليه؟ ولذلك تختلف الموازين باختلاف نفاسة الاشياء. لما بنكون بقى بنوزن فول ولا بنوزن عدس ولا بنوزن ذرة ولا بنوزن بطاطس ولا قلقاس، بنوزنه على العدة الايه الكبيرة دي، لانها لما تفرق كيلو اتنين كيلو اربعة كيلو مسألة يعني. ولما نكون عايزين نوزن حاجة اسمن شوية تمر ولا مش عارف ايه وبتاع، نقوم نجيب الميزان اللي طب عايزين نوزن بقى ذهب، لان هفة الميزان دي هنتاخد من الذهب ايه تاخد كتير. طب عايزين نوزن حاجة اغلى من الذهب. ام قال لك ده دي عايزة بقى موازين من الدقيقة قوي، ولذلك يجب ان تمنعها من تأثير الجو عليها. ولذلك يعمل الميزان في ايه؟ في صندوق ازاز، علشان وانت بتوزن كده الهبة تريح، ان جت ناحية السنجي تتقل، ان جت ناحية مش عارف كده، يوم يعمل ميزان ايه؟ ميزان اسمه ميزان حساس. طب وان كان بيوزن بقى مسائل كيماويه، ده عايزه بقى ميزان بالذره بقى. يبقى اذا كل موزون ياخذه ايه درجه ميزانه بيقدر ايه نفسته، لان تحقيق العداله في الميزان دي مساله ايه مساله صعبه. نقوم نقول له وبرضه في الكيل. ولذلك لما يجي واحد مثلا يكيل كيل وبده يعني كده، يقوم يمسك الكيله كده ويهزها، اهي الهزة دي انت خد لها ايه لكمية، وان كان عايزها كده ياخدها مع الرشا مش كده ولا لا، وان كان عايزها ياخدها ويسند بايده كده علشان مش عارف الهقل بتاع الله. مسألة مش فان اراد الدقة. ولذلك ربنا بيقول ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس واذا كالوهم او وزنوهم. طيب لما يكتال يستوفي يطفف، لما هو يعوز بالكيل يطفف يعني، معقوله يطفف دي يعني يزود؟ انما لما يجي يخسر طب يبقى التطفيف ما ينفعش التطفيف. واذا كالوهم او وزنوهم ايه يخسرون يعني يقلل. طب التطفيف ما ينفعش ايه ده التطفيف ينفع لما ايه اذا اكتالوا. انا بكيل لنفسي يكتالوا على ده، انما انا اذا قال لامر انا عايز ابيعه ابقى انقص. تقول له ديك هتوافق التطفيف، لان معنى التطفيف ايه طف الصاع يعني ايه. اما قال لك خد بالك ده اللي بيتكلم ربنا، اصل المبادلات بين اثنين. خلاص انت اذا اردت ان انا عايز حاجه تتكيل اكيلها انا هطفف، يبقى بزود اللي حقه. خلاص طب وده كنت تاني اللي حبيع بالكيل، انا اقصه عشان اخفف الثمن.

منطوق النسبة الكلامية حينما جلس بين أصحابه وخط خطا كده، وقال هذا سبيل الرشد. اللي بيقول فيه إن يروا سبيل الإيه؟ الرشد يتخذوه إيه؟ سبيلا. ثم جاء على اليمين وخط خطوطا، على اليمين كده، وعلى اليسار وخط خطوطا، وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان فلا تتبعوا، واتبعوا الصراط المستقيم. لأن خط الأول كده قال بس سبيل الرشد، والخطوط الثانية دي ما هي جت على الجانب اهي، لما تمشي كده تتسع ولا ما تتسعش؟ تتسع. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك كل أهل الحق وأهل الخير كلما اقتربوا من المركز يبقى فيه التقاء، هذا الانتقاء يظل يقرب يقرب يقرب الى ان يتلاشى الكل في جزء. تركبت لها نقطة واحدة، نقطة واحدة تنقص لها كل الايه؟ كل الخطوط. وان هذا صراطي وان صراط طريق معبد ودقيق ومستقيم، لان احنا قلنا ما يمكنش قد يكون فيه طريق صحيح معبد لكنه غير ايه؟ غير مستقيم. اما كونه صراط يبقى سهل المشي فيه، واما كونه مستقيم فيبقى المسافة ايه؟ المسافة صغيرة. وان هذا صراطي، شوف بقى، شوف جلال الحق حينما يجعل الصراط المستقيم اليه في دينه منسوب الى رسوله. ان هذا صراطي مستقيم، صراطي مستقيم، يعني انا اسيره، فانا لا اغش نفسي، والذي افعله وامشي فيه امركم بان تمشوا فيه، انا لم امركم امرا انا عنه بنجوى، وان غششتكم جميعا لا اغش نفسي، فهو صراطي الذي اسير فيه، فاذا كنت قد جعلت ذلك لنفسي فلا ان اجعله لاتباعي من ذلك. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، ما قالش فتفرق بكم عن سبيلي، لا، عن سبيل الرسول يعني، قال عن ايه؟ عن سبيله، صرفت الميل، فكأن سبيل الله هو الطريق محمد صلى الله عليه وسلم، دير بتعبه قد بعضه. وما نقوا منهم الى ان اغناهم الله ايه؟ ورسوله. النسبة ايه؟ نسبة الفعل والحدث الميل واحد. فالاول ان هذا صراطي، وبعدين قال ايه؟ سبيله. نعم، مش صراط انا عامله لنفسي، ده انا عامله علشان اخذ بايدكم وانيب جميعا الى مين؟ الى الله. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واحنا نشوف كل الخلافات التي تأتي بين الديانات بعضها وبعض، يعني بين اليهودية مثلا والنصرانية، قالت اليهود ايه؟ ليست اليهود على شيء، وقالت النصارى لا الله، والتانيين قالوا ايه؟ لا دول على شيء ولا دول على شيء، وقال الذين لا يعلمون مثل قوله. يبقى في كم قول هنا؟ ثلاث أقوال. اليهود قالوا ليست النصارى، والنصارى قالت ليست اليهود، وقال الذين لا يعلمون هم اهل الجماعه بتوع مكه مثل قولهم، وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم، قول مين؟ قول اليهود وقول النصارى، يعني قال اليهود ليسوا والنصارى ليسوا، ما لا شيء. وبعد ذلك نمسك الدين الواحد بينهما ايه؟ طوائف متعدده، كل طائفه لها شيء تتعصب له، وترى ان الذي تقول به هو الحق والذي يقول به غيرها هو الباطل. وده كيف ينشأ هذا مع ان المصدر واحد والتنزلات الالهية على الرسل واحدة؟ ام قال لك آفة كل هذا تنشأ من شهوة السلطة الزمنية، شهوة السلطة الزمنية. ايه يعني شهوة السلطة الزمنية؟ يجي واحد مثلا ويبقى له مكانة ومش عارف ايه ونفوذه بتاع، وبعد ذلك يجي اولاده، يجي الناس اللي عايزين ياخدوا منه زي ما يقولوا الخلافة، ولا ياخدوا منه أي حاجة من دي، كل واحد يعمل له إيه؟ يوم يبقوا أبناء واحد شيخ واحد، وتلتفت الآلة بقى ده وده طريق وده طريق وده طريق. إيه ده؟ هو طريق واحد. أما قال لك لا، السلطة الزمنية، هذا يريد أن يتزعم فريق

تأتي لترتيب أخبار، لترتيب إيه؟ أخبار. واحد يقول لك يا أخي أنت بتسألش عن فلان ولا بتأديش الحق اللي واجب عليك له، حق القرابة أو المعرفة، تقول له يا أخي إزاي أنا عملت معه كذا، ثم يا أخي أنا عملت في أبوه إيه كمان، ثم أنا عملت بجد إيه كمان. فأنت بترتب أخبار، أنت بترتب إيه؟ بترتب أخبار وتتصاعد فيها، تترقى. ولذلك الشاعر العربي لما قال إيه؟ إن من ساد ثم ساد أبوه ثم من قبل ذا ساد جده. الله، هم السيادة جت لمين الأول؟ دي السيادة جت للجد الأول، وبعدين جت للأب، وبعدين جت لمين؟ للابن. فيجيب ثم، قال لك من الثم بتاعت أحداث، ده لا ترتب أحداثا وإنما ترتب إخبارا لك بالأحداث. وقد يكون المراد الترقي في الإخبار بالأحداث، إن أنا عملت كذا فيك، ثم أنا عملت في أبوك كمان، ثم أنا عملت في جده، ثم أخي. يبقى أنت بتترقب إيه؟ بتترقب. ولذلك شوف القرآن ده بيدي هذه العبارة، يقول إيه؟ لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طب حكاية اسجدوا لآدم دي أنا إمتى؟ ده الآن. وبعدين بعد من خلق وانخلقنا من التكاثر وبتاع الخلق والتصور، قال لك آه ده هو بده يرتب إيه؟ يرتب حلك وينصب الحال. احنا خلقنا بعد ان صورنا، وصورنا بعد ان قلنا لآدم من غير اسجدوا لآدم. اذا عمال بيقول ايه؟ انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يقول له انا اعتنيت بك في التعليم العالي يا اخي، ثم ما تنساش ان انا اعتنيت كمان في الثانوي، ثم انا اعتنيت بك كمان في الاعدادي، ثم انا اعتنيت بك في الابتدائي. عمال بتترقى اخباريا مش احداثيا. فقد يكون الحدث بعد، ولكن ترتيب الخبر فيه يكون ايه؟ ثم آتينا موسى، ثم آتينا موسى الكتاب. طبعا ما دام موسى والكتاب، إذا أطلق الكتاب من غير حاجة تانية ينصرف للقرآن، لأنه هو الكتاب الجامع لكل ما في الكتب والمهيمن على كل ما في الكتب. إنما مثلا أنزلنا على موسى الكتاب يبقى مين؟ على عيسى الكتاب يبقى إيه؟ الإنجيل. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، تماما على الذي أحسن. أي ما هو التمام؟ التمام استيعاب صفات الخير. ولذلك أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أكملت فلا نقصان، خلاص، وأتممتها فلا استدراك. يبقى تماما على اللي آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحكم. إيه حكاية معنى عن موسى وجاي تماما على الذي أحكم؟ لأن الذين تصدوا للجاج الجدل معه صلى الله عليه وسلم هم اليهود. ولذلك أنتم تسمعوا كده إن عاملين فيلم اسمه الوصايا العشر بتاع مين؟ بتاع موسى. ما هي الوصايا العشر هي دي اللي قال عليها كعب الأحبار إنها موجودة فيه. يبقى مناسب أن تجيء هنا ولا مش مناسب؟ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحكم. طيب موسى حينما جاء بالتوراة أنزله الله عليه، فيه أناس حينما عاصروا النبوة كانوا مؤمنين بما في التوراة وعاملين به، يبقوا دول ناجين ولا مش ناجين؟ طب والذين هؤلاء ماتوا، والذين استمرت حياتهم إلى أن جاء رسول الله، لازم يؤمنوا به، لازم يؤمنوا. طيب يؤمنوا به ازاي؟ قال لك قايل لهم في الكتاب ان فيه رسول جال ولازم تؤمنوا عشان تتم نعمة الاحسان بتاعتكم، عشان تتم نعمة الايه؟ لان انتوا ان كنتم مؤمنين بموسى وعاملين بالمنهج بتاعه وبعد ذلك يجي محمد ومش عارف ايه، يبقى الاحسان بتاعكم مثلا انتم احسنتم في مدة ايه؟ مهمة رسالة موسى. ولكن حينما جاء محمد ان تم عليكم الحسن تعملوا ايه؟ تعملوا من. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن، ويتم النعمة على الذي احسن اقتداء بموسى. نتم عليه النعمة بايه؟ لنقول له في التوراة ان حيجي ايه؟ نبي لازم تؤمن به. فاذا ما امن به يبقى تم له الحسن. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء. تفصيلا لكل شيء اي مناسب لزمنه، مش كده ولا لا؟ انت لما تيجي مثلا يكون عندك الولد سنه صغير مش عارف ايه، تقول انا فصلت له ملابسه، وانت مش فصلت له ملابسه اللي هي مناسبه له دلوقتي، ولا لما يكبر ان شاء الله تبقى الملابس دي يلبسها؟ لا، تفصيل لكل شيء مناسب للايه؟ للوقت اللي هم فيه. فاذا ما جئنا بتفصيل جديد في القران يبقى مناسب لمين؟ يبقى مناسب لايه؟ لوقتك. يبقى واحد يقول لك ما هو قال هنا تفصيل وهنا تفصيل، ايه الفرق بين تفصيل وتفصيل؟ ده تفصيل مناسب لايه؟ مناسب للزمن. وبعد ذلك كلمه تفصيل بقى الايات جاء ايه؟ مفصله. مش هيبقى لها تفصيل جديد، هي مفصله جاهزه مفصله. اوعى تعمل لكل جرم لكل واحد حكما وتفصلوا له ايه؟ لا، هي متفصله جاهزه، متفصله جاهزه. الافه في كل القائمين على امر التشريع انه يجي مثلا حاله لذي جاهل وهم يعملوا له الوزوا له الحكم على قده، يقول له انت بتفصل الحكم والاحكام عندنا جاهزه دلوقتي، الحكم جاهز، كل واحد يدخل نفسه فيه. ولذلك تجد القوالب البدنيه تختلف التفصيلات التي يلبسها الانسان، القوالب المعنويه متساويه الناس فيها كلها. الصدق عند الطفل زي الصدق عند اليافع، زي الصدق عند الراجل، زي الصدق عند المراه، زي الصدق عند العالم، زي الصدق عند التاجر، ما فيش صدق وده صدق، امانه هنا واحده. تبقى القضيه العقديه او القضيه الحكميه ايه؟ جاهزه، كل واحد يدخل نفسه فيها، مش يحاول انه يعمل ايه على قد جسمه، لا، ما فيش حاجه من دي، هي جاهزه جاهزه. وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه. ايه الهدى وايه الرحمه؟ الهدى بيدل. طيب وهو ليه عمل لنا دلاله على الغايات؟ ليه عمل لنا؟ ام قال لك لان لو كانت المساله بقى بدين الفطره وبالتبليغ من الاب الاول كان لازم ينقل الايه؟ زي ما نقل كل واحد الى ذريته امور الحياة ومتعلقاتها وفهمه ليه؟ كان يجب انه يعمل ايه؟ انه ينقل له القيم برضه. اشمعنى علمه ازاي ياكل وازاي يشرب وده ينطبق وده يتعمل ازاي وده يتعمل ازاي ووضب له اموره؟ كان لازم امور القيم برضه تبقى كده. لكن الحق سبحانه وتعالى رحم غفلتنا ورحم نسياننا، فشرع لكل زمان برسول جديد وهدي جديد عشان ايه؟ يذكرنا. وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. لعلهم قالك لأنهم إذا كل آفة العزوف عن تشريعات الله إنها مش متضحة في ذهنهم لقاء الله، إنما لو أن لقاء الله متضح في ذهنهم، مثلا التلميذ ليه مثلا بيجتهد ويعمل وسطور؟ ليه يقوم بدري يسمع من الأستاذ ويقعد يذاكر ولا يلعبش؟ ليه؟ مسألة الامتحان شبح الامتحان عامل وياه ايه؟ طب واللي عمال يلعب ما جاش الامتحان ده في باله، لو جه الامتحان وخزيه انفشل والعرض بتاعه انصاف والقرف والذل اللي يلاقيه من اهله ومن اخوانه كان يعمل ايه؟ يبقى اذا الغايات هي التي تجعل الانسان يقبل على الايه؟ على الوسائل. الا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن اين والغايات قبل المذاهب؟ نقول له لا يا حبيبي، ألا من يريني غايتي قبل مذهبي، ده كلام صح. إنما تقول له ومن أين والغايات بعد المذاهب، ده في كلامكم أنتم، لكن الله شرع الغاية أولا وبعد ذلك جعل لها السبيل. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، لكل شيء أي تقتضيه ظروفهم الحياتية. ولذلك ما فيش استدراك عليه. ليه؟ ما دام تفصيل لكل شيء، تفصيل لكل شيء، أنا ما تركش حاجة علشان إحنا نخلقها له. فالذين مثلا يضعون تشريعات يقولوا أنت تستدركوا على الله، ده استدراك على الله. كتاب الله فيه إيه؟ فيه بيان كل شيء. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.